النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فقد بين الله تبارك وتعالى أحد مقاصد هذه البعثة وهذه الرسالة، ألا وهي قوله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فأحد المقاصد الأساسية التي من أجلها يبعث الله عز وجل رسله وينزل آياته هي أن تستبين سبيل المجرمين، ولا يختلط الحق بالباطل، ولا الهدى بالضلال، ولا الغي بالرشاد. فمن هذا المنطلق اختار يعني هذه القضية التي نناقشها اليوم، وهي قضية قد تناولها كتاب صدر حديثا اسمه التطوير بين الحقيقة والتضليل، أو دعوة لإنقاذ التعليم، لمؤلفيه الدكتور جمال عبد الهادي والأستاذ علي أحمد لبن. فجمع في هذا الكتاب ما كان يعني يتوق إليه الإنسان منذ فترة، أن يقوم أحد بجمع هذه المادة ولفت أنظار المسلمين إلى هذا الخطر الداهم الذي يطل برأسه في هذه الأيام. لا شك أن مناهج التعليم هي عبارة عن عملية صياغة عقول هذه الأمة، وأي تخريب في مناهج التعليم هو اغتيال لهوية المسلم وأبنائه والأجيال القادمة. قد ذاعت المأمون إلى بعض من كان عنده في الحبس في السجن، وقال لهم بعدما طالت فترة حبسهم، قال: ما أشد ما مر عليكم في هذا الحبس؟ قالوا: ما فاتنا من تربية أولادنا. ما أشد ما مر عليكم في هذا الحبس؟ قالوا: ما فاتنا من تربية أولادنا. فتربية الأولاد، الأبناء، الآن الأبناء المدارس والمناهج تصوغ عقول الأولاد وشخصياتهم أقوى مما يعني يفعل الأبوان. الأم والأب بالنسبة لظروف الحياة في هذا الزمان لا يكون تأثيرهما على الأولاد موازيا أو مساويا لما يحدث من التأثير في المدارس ومن خلال هذه المناهج. كان قدماء المصريون، أجدادنا الذين نبروا إلى الله منهم ومن كفرهم وشركهم، كان قدماء المصريون حينما أرادوا أن يعبروا عن هويتهم اخترعوا ما اسموه أبا الهول، جسم حيوان ليدل على القوة والبطش، وعقل إنسان ليدل على العقل والذكاء، أو رأس إنسان يدل على العقل والذكاء. فيريدون أن يجمعوا بين قوة العلم وقوة القوة الحسية أو المادية. الآن إذا أردنا أن نعبر عما يقع في مثل هذه المجالات كمناهج التعليم، فنجد أن الصورة تنعكس. نعم، نحن نرى بشرا في صورة البشر، أجسامهم أجسام بشر ينتسبون إلى بني آدم، لكن عقولهم عقول خنزيرية، عقول تبرأ هذه الأمة منها وممن يعني ينفثون سمومهم من خلال هذه المناهج. فهي الحقيقة في القضية ليست قضية ثانوية، هي قضية كل بيت مسلم، ما في شك في ذلك. قضية في الطريقة الجديدة في صياغة عقول أبناء المسلمين من خلال هذه المناهج قضية تهم كل مسلم يعتز بولائه وبانتمائه إلى هذا الدين وإلى هذه الأمة وإلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ما من أسرة إلا ولها أبناء وإخوة يذهبون ليتشربوا هذه السموم التي توضع في مناهج التعليم. فدور المسلمين إذا هذه الفتنة الخطيرة جدا والتي تدرك أثرها على مدى سنوات وليس في خلال ساعات، هو ليس يقتصر على الحسبلة والحوقلة وضرب إحدى اليدين على الأخرى والتواصي بالدعاء على فاتح الشرور الذي فتح هذه الفتنة في اغتيال عقول شباب المسلمين وأبناء المسلمين. نجد أن أعظم ما كان يهتم به نابليون حينما أتى ليغزو مصر كان محاولة تغيير العقلية المصرية التي صاغها الإسلام وصاغها القرآن والسنة. أتى بمصاعة، كان أهم شيء أتى به معه هذه المصاعة التي من خلالها يستطيع أن ينفث سموم أفكاره الغربية. كذلك الإنجليز حينما أتوا كان أهم وظيفة يؤدونها هي استجلاب دنلوب ذلك القسيس الكاهن الذي استجلب من بريطانيا لكي يخطط، وإن كان مات دنلوب لكن تبقى حتى الآن مخططه والمنهج الذي رسمه مسبقا لمناهج التعليم في مصر. وليس الآن المقام مقام كلام تاريخي نفصل فيه اطوار محاولات الاغتيال التي تتابعت لاغتيال هذه العقلية المسلمة التي تنشأ من خلال هذه المناهج، لكن الآن ندلف مباشرة إلى الموضوع فنحاول أن نلخص بعض المعالم الرئيسية في هذا الكتاب. فيذكر المؤلفان في بداية الكتاب يقولان: يتساءل المرء عن الأسباب والدوافع التي حدث بوزارة التعليم والأزهر إلى إدخال تغييرات على المناهج والمقررات تحت مسمى التطوير بهذه السرعة ودون روية، ويتساءل أيضا عن القواعد والأسس التي حكمت هذا التطوير، لأن كل تغيير أو تطوير لا بد أن تكون له دوافع وأسباب ينطلق منها وأيضا أهداف يسعى إليها. نحن لسنا ضد التطوير ولكننا نريده تطويرا حقيقيا ينطلق من عقيدة الأمة التي هم يقولون حددها الدستور، ونحن نقول التي يعني حددها لنا رب العالمين ربنا تبارك وتعالى، ولا يضيرنا أن يوافق الدستور على هذا أو يخالف بلا شك. يذكر أولا في الباب الأول اقتران الغزو العسكري بالغزو الفكري الذي يهدف إلى تخريب الشخصية الإسلامية عبر التعليم المنهجي والتثقيف العام، ويبين أن رغم خروج الإنجليز لكن ظلت السياسة دنلوب التعليمية هي السائدة، لم تتغير من عن طريقها ولم تحد أبدا. ثم يتكلم على حقيقة التطوير الحالي والأصابع الخفية التي تقف وراءه، ويذكر الأسباب التي دعت إلى الريبة في هذا التطوير والأدلة التي بني عليها اتهام هذه الأصابع الخفية وراء هذا التطوير. ويذكر في مقدمة هذه الأسباب أولا سعي هذا التطوير إلى طمس عقيدة الأمة وتذويب هويتها وتغريب تقاليدها خلفة ومن خلف ظهر الجميع. ثانيا عدم صدور التطوير عن المتخصصين الشرعيين، بل صدوره عن جهات غامضة مجهولة تستمد نفوذها من الوزير مباشرة أو رئيس الوزراء المسؤول عن الأزهر، وذلك بشكل فجائي سريع الخطوات وبدون روية أو استطلاع أو تجريب أو استشارة مستشاري المواد وموجهيها أو المؤلفين أو الطلاب أو أولياء أمورهم أو غيرهم. ثالثا العزوف عن برامج التطوير الحقيقية والمأمولة والتي تنبع من حاجات الأمة وتقاليدها. يذكر في بيان السبب الأول وهو سعي التطوير إلى طمس عقيدة الأمة خلفة ومن خلف ظهر الجميع. قام التطوير بإدخال موضوعات تغريبية وحذف عبارات وموضوعات إسلامية، بل وحذف كتب إسلامية بكاملها كالتاريخ الإسلامي بالمرحلة الابتدائية وغيره كما سيفصل، طبعا دون علم المؤلفين أو مشورة المتخصصين أو استطلاع رأي المعلمين أو غيرهم. فمن يا ترى هو الفاعل؟ كلنا نسأل، حتى رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المدعو صوفي أبو طالب حينما يغادرون مناصبهم يبدأون يتكلمون، فهذا الرجل كان رئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب، هو نفسه يصرح لبعض الجرائد يقول يبين أنه نفى اشتراكه في وضع كتب التاريخ المقررة على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية، ربما أراد أن يبرئ نفسه يعني من هذه الجريمة. قال إن وزارة التعليم كتبت اسمه في هذه الكتب بدعوى أنه شارك في وضعها، وأكد أنه سيلجأ للقضاء لتبرئته مما نسب إليه، وأشار إلى أن مناهج التاريخ شوهت التاريخ الإسلامي وزيفته، حيث وضعت بعض الصحابة أو وصفت بعض الصحابة أنهم مشيعوا الفتنة رغم أنهم من المبشرين بالجنة. طالب أيضا بضرورة إعادة كتاب التاريخ الإسلامي وتنقية المناهج المقررة من الأخطاء التي تشوه عقول الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية. فيتبرأ صوفي أبو طالب من التحريف الذي أدخل على الكتب الدراسية التي شارك هو في تأليفها. كما أعلن في لجنة التعليم بأن ما حدث لأن تم حذف موضوع دور العرب والمسلمين في الحضارة الأوروبية، يعني تأثير الحضارة الإسلامية على النهضة الغربية، حذف هذا حتى يعني يرضى الغرب يعني بذلك. يقول إن هذا تم بدون علمه رغم أنه مشارك في تأليفه إلى آخره. أيضا الأزهر ألغى مواد التفسير والحديث وغيرها، وألغت وزارة التربية الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد وتوجب الحكم بما أنزل الله وغيرها من موضوعات كتب القراءة وكتب التربية الإسلامية. ألغيت هذه الموضوعات ووضع مكانها موضوعات تشجع على التعامل مع البنوك الربوية وتروج لفكرة تنظيم النسل وغير ذلك كما سنبين إن شاء الله. الملامح العامة للتغيير كما يذكر هنا من خلال نشره لسورة الغلاف الماضي والغلاف الحاضر. فالغلاف الماضي مثلا ألغيت قصة على الصف الثالث الإعدادي، قصة أو رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه، واستبدلت بغادة رشيد. أيضا تقرر دراسة حياة طه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد مكان عبقرية عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي ذر الغفاري. بالنسبة أيضا تقررت ألغية التربية الإسلامية بالجامعة وقرر فيها قصة دانييل ديفو ونتكلم عنها إن شاء الله، وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. مثلا تاريخ مصر الإسلامية ألغي ووضع مكانه تاريخ وطني مصر ليخاطب التلاميذ يقول لهم آباؤك الفراعنة أجدادك الفراعنة وهكذا. أيضا في المرحلة الإعدادية ألغي معالم التاريخ الإسلامي ووضع مصر والوطن العربي. في المرحلة الثانوية ألغي تاريخ الدول الإسلامية إلى التاريخ الإسلامي والوسيط، يعني المقصود بالوسيط يعني دراسة تاريخ أوروبا في العصور الوسطى. ألغي تاريخ صلاح الدين وكل ما يربط الطالب بوطنه، وتقرر بدله موضوعات عن الرقص والغناء والقمار وقيم الحياة الغربية. أيضا مادة الفلسفة التي كانت تدرس من قبله وفيها تعليق إسلامي على ما في الفلسفة من شطط ألغي هذا التعليق وتركت الفلسفة هكذا تخرب في عقيدة النشء. نعم، وهكذا أشياء كثيرة لا نطيل بذكرها، لكن يعلل المنشور الذي جاء فيه ذكر هذه الأشياء الملغية بقوله إن دراسة هذه الموضوعات تثير قطاعا عاما في المجتمع، تثير قطاعا عاما في المجتمع، يشير إلى يعني هؤلاء الذين يستعملون من أجل يعني التنازل عن عقيدة الأمة وهويتها الإسلامية. ألغي مثلا اسم فلسطين تماما، ألغي اسم فلسطين من جميع الخرائط الجغرافية والتاريخية. وأيضا ألغيت كتب التفسير والحديث من الأزهر لإفناء الأمة معنويا قبل تطفيتها جسديا. كما تم مضاعفة المقررات الدراسية في التعليم العام والأزهر، وذلك من أجل يعني تضخيم الجانب النظري على الجانب التطبيقي، بحيث الزيادة تصل إلى نسبة 100% من المواد، يعني المواد ضعفت بنسبة الضعف. ويقول والعجيب والمدهش حقا أن مديري المناطق الأزهرية عندما أثاروا هذه القضية في مؤتمرهم مع شيخ الأزهر يوم 27 ربيع الثاني 1410 قيل لهم هذه مسألة غير قابلة للمناقشة. كذلك قضية إلغاء مادتي الحديث والتفسير إلى آخره. فمن هنا لا بد من القطع بأن أمر هذا التطوير أمر مريب جدا. ثم ذكر المؤلفان بعض الأمثلة مما فعله التطوير في التعليم العام والأزهر. يقول تحت اسم التطوير تم رفع آيات قرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبار الرسل والأنبياء والأناشيد الإسلامية وأخبار الصحابة والتابعين من كتب القراءة المقررة على الصفوف الخمسة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي بوزارة التربية والأزهر. كل ذلك بحجة التيسير على التلاميذ، في حين أن ما تم حذفه لا يتفق مع تلك الحجة. يذكر نماذج مثلا موضوعات القراءة المعدلة، كتاب القراءة للصف الأول بالتعليم العام والأزهري، حذف أو حذف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حذف هذا الحديث من المنهج، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بحجة التيسير على الطلاب، لأن هذا الحديث صعب وكأنه كتب باللغة الهيروغليفية التي لا يعرفها القراء الأطفال ولا المدرسون ولا، وأنه كأنه خلو من هذه الفائدة العظيمة التي تشوق الأطفال إلى تعلم كتاب الله عز وجل وتحببهم في كلام الله ويدفعهم إلى الانتظام في مصاف الأخيار. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأي صعوبة في هذا الحديث؟ وإذا سلمنا جدلا أن الحديث صعب بالنسبة لهذه المرحلة، لماذا لا يقرر على مرحلة أعلى منها بل يحذف نهائيا؟ كتاب القراءة للصف الثاني في التعليم العام والأزهري الابتدائي، موضوع اسمه أهلا وسهلا، حذفت منه عبارة السلام عليكم، وفي الأصل كانت العبارة إذا مررت بجماعة أقول لهم السلام عليكم، فحل محلها إذا مررت بجماعة ألقي عليهم التحية. لماذا هذا الحذف؟ ليست السلام عليكم تحية الإسلام التي ألقتها الملائكة على آدم عليه السلام وقال له رب العالمين هذه تحيتك وتحية ذريتك، السلام عليك ورحمة الله، ويعني أن لهذه القلة الذليلة القليلة أن من أجل استرضائها أن تلغى مثل هذه الشعيرة الإسلامية الظاهرة ولا يعلم أطفالنا كيف يتصرفون وفقا لأداب إسلامهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيضا موضوع الأصدقاء السعداء في الصف الثاني الابتدائي عام وأزهري، جاء فيه الخصام لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذفت عبارة الخصام لا يحبه الله وحذفت كلمة لا يحبه رسول الله، لأنها صعب على التلاميذ، صعب أن يعلموا أن الخصام لا يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان الأولى بدل أن تحذف ولا يحبه رسول الله أن يضاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بالنسبة للصف الثالث بالتعليم العام والأزهري، موضوع يسمى النظافة من الإيمان، حذف منه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي النظافة من الإيمان، وما أدري ما أظن هذا حديث. وتسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حذف أيضا هذا الحديث. وبركة الطعام الوضوء قبله وبعده، الحديث ضعيف لكن بغض النظر عن أنه ضعيف فلماذا حذفت في حين أنها تحث على أداب ما أحوجنا وأحوج أبنائنا إلى التحلي بها. موضوع طبيب الأسنان، حذف منه عبارة سوف ألتزم بنصائح معلمنا في استعمال السواك مع كل صلاة، يتعلم منها الأطفال هذا الأدب، حذفت أيضا لأن فيها الصلاة وفيها السواك. نعم. أيضا موضوع الشمس، حذفت العبارة التي تذكر بأوقات الصلاة، كأن الصلاة عورة ينبغي أن يخفوها ولا يظهروها. موضوع العطور، حذفت الفقرة التالية وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب حين نذهب إلى المسجد للصلاة لأن ذلك يجعل رائحة المسجد طيبة، وأن معظم المصلين يوم الجمعة يتطيبون بالروائح العطرة أسوة بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذفت لأنهم لأن هذه صعبة على عقول التلاميذ. أيضا في الصف الرابع بالتعليم العام الأزهري، موضوع يسمى شجاعة مصرية، يتكلم عن الحرب العاشر من رمضان مع اليهود، حذف منه العبارة الآتية من التدريبات، العدو المحتل كان اليهود، احتلال الأراضي المصرية لا أرضى به إلى آخره، حذفت العبارة الوحيدة التي تشير للتلاميذ إلى أن العدو إلى أن اليهود أعداء. أيضا موضوع وطني العربي، حذفت عبارة ويرتبط العرب بالتاريخ واللغة والدين، فحذفت هذه العبارة لأنها صعبة أيضا على عقول التلاميذ حتى لا يعلم التلاميذ أن هناك رابطة اسمها رابطة الدين. موضوعات الأناشيد المحذوفة، حذفت أناشيد مثل نشيد الله ربي، هذا في الصف الثاني من التعليم الابتدائي العام والأزهري، إذا إن سألتم عن إلهي فهو رحمن الرحيم، أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، لأنها صعبة على عقول التلاميذ. أيضا حذف نشيد دعاء يا إلهي يا مجيب الدعوات، اجعل اليوم سعيدا وكثير البركات، وأعني في دروسي وأداء الواجبات، واحمني واحمي بلادي من شرور الحادثات، حذف هذا أيضا. أيضا نشيد في الصف الثالث من التعليم الابتدائي نشيد الصلاة، لأنه يبدو أن كتب أيضا باللغة اللاتينية أو الهيروغليفية وما يستطيع التلاميذ أن يفهموه. يقول: بني توضأ وقم للصلاة وصل لربك تكسب رضاه، إذا رضي الله عن مسلم نال السعادة طول الحياة. بني توضأ وقم للفلاح، ففي طاعة الله سر النجاح. بني توضأ بماء طهور، فماء الوضوء لوجهك نور، إذا رضي الله عن مسلم أتاه الهناء ونال السرور. فحذف هذا لأنه صعب على عقول التلاميذ. نشيط أيضا رباه، يعني مليء وحافل بالمعاني الجميلة، ومع ذلك حذف أيضا. نشيد الفتاة المصرية، وحذف منه هذه الأبيات في الصف الرابع من التعليم العام: يا فتاة رفعي العلم وانشريه على الأمم، وأعدي له فتى يجمع السيف والقلم، هيئيه لعالم من كفاح ومن همم، واطبعيه شجاعة واصنعيه من الكرم، بنت مصر لا ترى في الجهالات والظلم. حذف هذا أيضا حتى لا يكون للمرأة أو الفتاة أو البنت رسالة موضوعية هادفة تهدف إلى تنشئة الجيل المسلم. أيضا موضوع تسبيحة، كلمات يعني فيها ذكر الله عز وجل للشاعر محمود حسن إسماعيل: لك الملك والحمد، أنت النصير، وأنت الأمان لمن يستجير، وأنت لمن قال يا ربي نور، ترد السكينة للحائرين، وتسكب للروح نور اليقين، وتمحو الأسى من ظلام الصدور، إلهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الليل إلا ضياك، ولا عون للروح إلا لمداك، إذا رفرفت كنت سر الدعاء، إلى آخره. حذف أيضا هذا لأن صعب على عقول التلاميذ. الموضوعات الإسلامية والتربوية الأخرى حذفت بكاملها من التعليم العام والأزهري. تحوي نصوصا قرآنية وأحاديث نبوية وموضوعات تربوية إسلامية، كلها مما يحض على فعل الخير وتبغض الطلاب من فعل الشر، مثل موضوعات الصف الثاني الابتدائي: موضوع البطل الصغير، موضوع يحث على الجهاد دفاعا عن الإسلام، ومن عبارته قول قائد الجيش: إن جيشا فيه مثل هذا الغلام لا يمكن أن يهزم، ولا بد أن ينتصر بإذن الله. حذف لأن صعب على عقول التلاميذ. موضوع فاعل خير يحض الطلاب على إماطة الأذى عن الطريق، حذف. موضوع الولد الشجاع يحكي قصة عبد الله بن الزبير وكيف فر أقرانه من الصبية حينما قدم عمر، فطمد هو له وسأله عمر: لماذا لم يعني تتنحى أنت أيضا؟ قال: ليس الطريق ضيقا فأوسع لك، يعني كنموذج للشجاعة، شجاعة عبد الله بن الزبير، فحذف أيضا هذا. موضوعات الصف الثالث الابتدائي: موضوع الكعبة المشرفة، موضوع يعرف الطلاب ببيت الله العتيق وقبلتهم التي يتوجهون إليها في الصلاة ويطوفون حولها في الحج والعمرة وغير ذلك، حذف أيضا من المنهج لأنه صعب على عقول الطلاب. موضوع العفو عند المقدرة، وفيه قصة عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة حين فتحها. موضوع ذكاء وحسن تصرف أيضا حذف، فهو نفس قصة عبد الله بن الزبير مع أمير المؤمنين رضي الله عنهما. موضوعات الصف الرابع الابتدائي: موضوع حياة التلميذ في البيت، يحث التلاميذ، يعني هذه الأشياء منتقاة من خلال منهج، منتقاة بالكلمة حتى تنزع، فلماذا نزعت دون سواها؟ ولماذا كانت هي صعبة على عقول التلاميذ؟ حياة التلميذ في البيت، يحث التلاميذ على الاستيقاظ المبكر وإقامة الصلاة وتنظيم البيت وطاعة الوالدين، حذف أيضا. موضوع الساعة، يتحدث عن أمر يعني ما هو يعني أمر عادي جدا، يتحدث عن أن المسلمين لهم سبق في اختراع الساعات أيام هارون الرشيد رحمه الله، حذف الموضوع. ووضع موضوع جديد أيضا تحت اسم الساعة لكن مع حذف دور المسلمين في اختراع الساعة. يصل الحقد إلى هذا الحد، أو شيء ما له أي علاقة بالدين، لكن في أن المسلمين لهم دور في يعني اختراع بعض الأشياء. موضوع الأزهار، يتحدث عن الأزهار والتأمل فيها وكيف أنها دليل على قدرة الله وعجيب صنعه، أيضا حذف هذا الموضوع واستبدل موضوع الأزهار لكن بدون إشارة إلى بديع صنع الله والتدبر في خلق الله تبارك وتعالى، أيضا لأن هذا صعب على عقول التلاميذ كما يريد فاتح الشرور. أما الصف الخامس العام والأزهري، موضوع عظماء من الطفولة، يتكلمون على طفولة بعض العظماء، وهي قصة عن قصة طفولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والإمام أحمد بن حنبل، وحذف أيضا هذا من المنهج. موضوع الطفولة والمستقبل، يحكي طفولة موسى عليه السلام، حذفت جميعا. وتاريخ الرسل جميعا في المناهج حذف ولم يسلم من مقص فتح الشرور. في الوقت الذي فرضت فيه موضوعات طه حسين ونجيب محفوظ ونزار قباني. موضوع نساء مبشرات بالجنة، يعرض سيرة نساء مبشرات بالجنة مثل مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وغيرهن، حذف أيضا موضوع على عرفات، يذكر التلاميذ بأهمية يوم عرفات وكيف يعمل على وحدة العالم الإسلامي حيث يجتمع الحجيج في صعيد واحد ويهتفون بدعاء واحد لبيك اللهم لبيك، حذف أيضا أنه صعب على عقول التلاميذ. موضوع الفروسية، يحبب الأطفال في البطولة والشهامة ويذكر لهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تستحثهم على الجهاد والتضحية، حذف لصعوبته على عقول التلاميذ. موضوع من قصص التراث، حذف لأن فيه استشهادا بآيات كريمة وأحاديث شريفة. موضوع انتصار في اللعب والحرب، فيه حث على الثبات في الحرب وعدم اليأس، حذف. موضوع آداب في الطريق، في شرح لآداب الطريق كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، حذف ووضع مكانه آداب الطريق خاليا من الهدي النبوي في آداب الطريق. الصف السادس الابتدائي لم يعني موضوعات حذفت ولم ترحل إلى الصف الخامس أو إلى الصف الأول الإعدادي كغيرها. مسرحية ابن شابه أباه تحت قيما تربوية من سير التابعين ومنهم عمر بن عبد العزيز، حذف. موضوع فضائل شهر رمضان، حذف. موضوع اقرأ وفكر، يحدثهم عن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير بني آدم وأن خير الأيام يوم الجمعة وخير الليالي ليلة القدر إلى آخره، حذف هذا جميعه. أما الموضوعات التي أضيفت فمنها في الصف الخامس الابتدائي موضوع التاجر والعفريت، يعني مقتبس من قصص ألف ليلة وليلة، ومعروف أن هذه الروايات مما يهدف يعني إلى إفساد الشباب وحضه على التحلل والمجون والفساد والاختلاط والاستغراق في الغناء وغير ذلك. حرص المؤلف على تدعيم ارتباط الطلاب بهذا القصص عن طريق تكليفهم في نهاية الموضوع بقراءة كتاب ألف ليلة وليلة ومن مكتبة المدرسة وتلخيص مضمونه وإذاعتها إلى غيره من التلاميذ. موضوع بعنوان نجيب محفوظ لا حفظه الله وجائزة نوبل للصف الأول الإعدادي، ليس يحتوي إلا على دعاية لعدو الله نجيب محفوظ وقصصه المنافي للإسلام وعقائده. أيضا انظر للخبز، جاءت أسئلة على الموضوع تدعم هذا الاتجاه، يقول السؤال للتلميذ اكتب قائمة بقصص نجيب محفوظ وعلقها على مكتبتك، اكتب قائمة بقصص نجيب محفوظ طبعا منها أولاد حارتنا وعلقها على مكتبتك حتى تحفظ، يعني بدل عمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل وعلي بن أبي طالب وهؤلاء الشرفاء العظماء. أيضا حتى يعني يشيع في الولد أن يجلس ويخالط النساء في القصة، يذكر نجيب محفوظ أنه كان يجلس مع والدته ليجد يستمع إلى الحكايات التي تروى في مجالس النساء، فيجيب له سؤال للتلميذ يكمل تأثر نجيب محفوظ بالحكايات التي كانت تروى في مجالس ونقط، فقط عشان يحط كلمة النساء ليلفت نظره إلى يعني الاستقاء من هذا النبع. موضوع لنجيب محفوظ مقرر أيضا على أولى أعدادي بعنوان أنا ابن حضارتين، أنا ابن حضارتين للصف الثالث الإعدادي، يذكر فيه أن أخناتون كان نبيا وأنه أول من هدى المصريين إلى الله تعالى. أخناتون يقول لك أنه اخترع عقيدة التوحيد وأنه وحد في عهده جميع الآلهة في إله واحد هو آتون أي الشمس. فيذكر أن أخناتون كان أول نبي وأنه أول من هدى المصريين إلى الله تعالى، ونسي إبراهيم عليه السلام ويوسف حينما كان في مصر من قبل. قصة لنجيب محفوظ أيضا في الصف الأول الإعدادي بعنوان العجوز والأرض، يكرر فيها الدعاية لنجيب محفوظ. فتقرر روايات وأفكار هذا الخبيث نجيب محفوظ وتحذف مواقف عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين وغيرهم. قصيدة لنزار قباني بعنوان عند الجدار، وهذه أخيرا يعني الضغط الشرفاء من المسلمين استطاعوا أن يحذفوها، لكن أين هذه في هذا الركام الهائل من هذه المؤامرة الخطيرة؟ يعني هي عبارة عن قصة غرام بين طفل وطفلة، وبيحكي كيف أن الطفل هذا يعني وقع في محبة هذه الطفلة ويحكي هذا الماجن القذر نزار قباني ما أدرك قال يعني سبحان الله ليلتها يقول عدت إلى فراشي ده أول لقاء أول نظرة بينه وبين هذه الطفلة يقول الطفل الصغير سبحان الله كفاية عليهم التلفزيون كمان في مجال التعليم يقول عدت ليلتها عدت إلى فراشي فطار مني واستحال نومي واحترقت مخدتي بناري وأقبلت على الدموع أمي تقول يا شقي كيف تغشى زاوية الجدار دون علمي. فطبعا هذا يكون في بداية البلوغ في هذا السن الأطفال ويعني يتخيل كيف يعني يشرب الأطفال مثل هذه المثايب. أما الشارح الخبيث يشرح هذه الأبيات ويقول وفي المساء حين ينتهي اللقاء ويدخل الطفل في فراشه يعتطره الألم لفراقها وتسيل من عينيه دموع الحب البريء حرة غزيرة تكاد تحرق مخدته وحين أثرت أمه هذه الدموع أشفقت عليه وتألمت لحاله فقد أحست أن نيران الحب قد أدركته. هذا ما يتعلمه أطفال في أولى إعدادي. فهذا هو التطوير, تطوير فتح سرور للتعليم, هذا هو التطوير. وهذه سهلة بقى على عقول الأولاد, سهل أن تدركها وتستسيغها العقول وتحشى في عقول أبناء المسلمين. أيضا هناك قصيدة أيضا في أضيفة للمنهج في الصف الأول إعدادي للدكتور أحمد هيكل يمدح فيها طه حسين أعمى البصر والبصيرة, قصيدة طويلة بيمدح فيها طه حسين ويقول له أنت أدركت كل سر خفي بذكاء الإلهام قبل العيان, أنت أدركت كل سر خفي بذكاء الإلهام قبل العيان, وكأنه إله. نعم, فهذه هي البدائل, بدل عمر بن الخطاب وصلاح الدين وعبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب نأتي بنجيب محفوظ ونزار قباني وطه حسين وغيرهم. أيضا موضوع شم النسيم أدخل أيضا وثم يعيد شم النسيم. موضوع تحية إلى الأزهر ولا حول ولا قوة إلا بالله لأحمد شوقي, هذا أيضا صف الأول الإعدادي, يقول في هذا الشعر قم في فم الدنيا وحي الأزهرا وانظر على سمع الزمان جوهرا وانظر على سمع الزمان الجوهرا واذكره بعد المسجدين معظمة لمساجد الله الثلاثة مكبرة. يعني بيتكلم على الأزهر يقول واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا. في الشرح يقول الشارح بأن المسجدين هما المسجد الحرام والمسجد النبوي, أن ثالث المساجد هو الأزهر, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجدي هذا والمسجد الحرام والاكتفاء الشاف الجديد رواية فتح سرور والأزهر, مسجد الأزهر الذي بني في عهد الدولة الفاطمية الشيعية. الله المستعان. فبيقول لك يعني ان المسجدين هو المسجد الحرام والمسجد النبوي وان ثالث المساجد هو الأزهر, فأين المسجد الأقصى إذن؟ يقول المؤلفان في نهاية هذا العرض الموجز يقولان فيا أمتنا ويا شبابنا ويا أيها المسؤولون الذين حملتكم الأمة مسؤولية تربية الأجيال وفق شريعة الله, هل هذا هو التطوير الحديث يغتال الآيات من كتاب الله والأحاديث النبوية وجوانب من السيرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم يغتال كل ما يحض على الالتزام الديني والخلقي ويضع بدلا منها موضوعات أخرى مثل موضوع عن نجيب محفوظ وجائزة نوبل وقصة العفريت من ألف ليلة وليلة وقصيدة نزار قباني. وإذا كان شباب الأمة اليوم يعانون من أزمات نفسية قاتلة دفعتهم إلى فساد خلقي ذميم بدت صوره في شيوع المخدرات, الشيء الوحيد اللي احنا غلبنا فيه العالم كله ما عدا أمريكا هو المخدرات, ثاني دولة في العالم في شيوع المخدرات هي مصر بعد أمريكا. نعم, هذا احصاءات معروفة على مستوى العالم. وتفشي المجون والعدوان على الحرمات والاستهانة بالقيم وفقدان الإحساس بالمسؤولية إذا كان ذلك كذلك, فما هي مناهج التعليم لتعالج هذه الأحوال عند الشباب؟ هي هذا التطوير. أيضا فالكتاب الجديد يقول حذف 22 موضوعات إسلامية ضرورية وأتي بخمسة فيكون مجموع المحذوف يعني هم حذفوا 22 موضوع اسلامي واتوا بديل منها خمس موضوعات. فلو نطرح 12 يعني 7 من 22 5 من 22 يبقى الباقي 17. القضية مش قضية حشو، ليست القضية قضية حشو، وانما هو المقصود التخطيط ضد الاسلام واغتيال عقلية الاولاد المسلمين. ايضا بالنسبة للصف الرابع، هذه الاحصائية الماضية كانت بالنسبة للصف الثالث الابتدائي. اولا بالنسبة للصف الثاني الابتدائي استبعد 8 موضوعات اسلامية ليست حشوا ولكنها ذات اهمية قصوى للناشئة، فهو متحيز ضد المناهج الاسلامية في 8 موضوعات وهذا ليس حشوا. الصف الثالث الابتدائي نعم حذف ايضا كما ذكرنا 22 موضوع واتى بخمسة، فحذف 17 موضوع اسلامي وهكذا. يعني هذه احصائية نرجئها قليلا. ايضا في بعض الكتب هنا يذكر امثلة من الموضوعات التي حذفت. مثلا عبارة الاسلام وحسن الخلق اتغيرت الى الأمانة من حسن الخلق. مثلا كان كلمة أنا مسلم اتحولت إلى أنا متدين. نعم هذا تطوير. نعم مثلا حذف أيضا مثلا غير آيات القرآن طبعا كلها بلا استثناء، حذف مثلا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، حقوق الوالدين، الإنفاق في سبيل الله. مما حذف أيضا موضوع الفلاح الأمين، حذفت منه عبارة خبيث اللي كان بينقش بالملقاط في هذه المناهج، يقول خرج من الماء وهو يحمد الله ويشكر فضله عليه، حذفت هذه العبارة. ايه فيها هذه؟ واحد خرج من الماء وهو يشكر الله ويحمده عشان فيها ذكر الله، وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أيضا موضوع بورسعيد بدل عبارة المعتدين من الإنجليز والفرنسيين واليهود صارت المعتدين من الإنجليز والفرنسيين والإسرائيليين بدل كلمة اليهود، لأن هذه فيها رائحة يعني الدين. حذف التدريب الذي يكلف التلميذ بكتابة الحديث الشريف بخط النسخ وتعليقه في مطعم المدرسة، فهذا أيضا حذف. ايضا بالنسبة للتعليم الازهري حدث تحت اسم التطبيق التعليم الازهري تم حذف التاريخ الاسلامي كلية من التعليم الابتدائي بنسبة 100%، الغي تماما من التعليم التاريخ الاسلامي بالازهر، واصبح يدرس منه بدلا تاريخ الفراعنة، تاريخ الفراعنة بدل التاريخ الاسلامي حتى في الازهر. كما الغي التاريخ الاسلامي من التعليم الاعدادي بنسبة 75% من التعليم الاعدادي، وأصبح يدرس منه بدلا منه تاريخ الوثنيات القديمة للوطن العربي. أما التعليم هم طبعا مش بيسموها الوثنيات، مش بيقولوا الوثنيات. نعم أما التعليم الثانوي فقد حذف قدر كبير من كتاب التاريخ الإسلامي بعد أن أدمج فيه التاريخ الوسيط لأوروبا، تاريخ أوروبا الوسطى، لدرجة أن شخصية كعمر بن الخطاب رضي الله عنه صارت تدرس في 7 أسطر فقط، وعثمان ابن عفان درس في 5 أسطر وهكذا، حتى هذه الأسطر القليلة قد زيفت وحرفت وشوهت أشد ما يكون التحريف والتشويه. ألغت بالنسبة للتعليم الابتدائي الأزهري أيضا في التاريخ الإسلامي، ألغت وزارة التعليم والأزهر كتاب صور من تاريخ مصر الإسلامية للصف الخامس الابتدائي، ويشتمل على التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صارت تدرس في 7 أسطر فقط، وعثمان بن عفان درس في 5 أسطر وهكذا، حتى هذه الأسطر القليلة قد زيفت وحرفت وشوهت أشد ما يكون التحريف والتشويه. ألغت بالنسبة للتعليم الابتدائي الأزهري أيضا في التاريخ الإسلامي، ألغت وزارة التعليم والأزهر كتاب صور من تاريخ مصر الإسلامية للصف الخامس الابتدائي، ويشتمل على التاريخ الإسلامي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر المماليك، وبدل منه قرر كتاب تاريخ الفراعنة اسمه وطني مصر، للصف الرابع الابتدائي، علما من التاريخ فأنا يعاد تدريسه أيضا في الصف الأول الثانوي. واستبدل الغلاف الوثني للغلاف الذي يحمل كلمة الله أكبر، هذه بالضبط سورة الكتاب، دي الكتاب القديم مكتوب عليه الله أكبر، نعم، اللي هو من صور دروس أو صور من تاريخ مصر الإسلامي، واستبدل بها هذه السورة وطني مصر عليها سورة الفراعنة. هل يمكن أن يكون اللي عمل هذه الجرائم مسلم أو شم رائحة الإسلام؟ التعليم الإعدادي العام والأزهري ألغوا كتاب التاريخ الإسلامي اللي هو كتاب معالم التاريخ الإسلامي للصف الثاني الإعدادي، يشتمل على التاريخ الإسلامي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر المماليك، وقرروا منه بدلا منه مصر والوطن العربي، ويشتمل الوثنيات القديمة التي سماها المؤلفون بالحضارات، وهي وثنيات ليست إلا شوية حجارة. الوثنيات القديمة هذه سموها حضارات وعرضوها في الفصل السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، خمسة فصول. أما التاريخ الإسلامي فعرض بشكل موجز ومخل في فصلين، الفصل الثاني عشر والثالثة عشر، علما بأن تاريخ الحضارات القديمة هذا أيضا يدرس في الصف الأول الثانوي. وتجاهل مؤلفه هذا الكتاب، تجاهل كي يقول والذي يطلع على الفهرس يدرك أن المؤلفين قد تجاهلوا ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تجاهلوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم في عنوان الدرس الخاص به. نعم. أما المدارس الثانوية العامة والأزهرية ألغي كتاب التاريخ الإسلامي الدول الإسلامية العربية وحضارتها للصف الثاني الثانوي، ويشتمل على التاريخ الإسلامي، وقرروا بدلا منه كتاب معالم التاريخ الإسلامي والوسيط، يعني تاريخ أوروبا في القرون الوسطى، بعد أن اختصر التاريخ الإسلامي اختصارا مخلا. أيضا هناك بعض اللقطات تبين تشويه وتحريف وتزوير التاريخ الإسلامي. حذف اسم فلسطين من جميع الخرائط الجغرافية والتاريخية، نعم، يعني مثل خريطة سيناء في كتاب وطن مصر يذكر الصفحات، يعني اغفل ذكر جميع أنبياء العرب هود وصالح وإسماعيل وشعيب، وذلك جريا على سياسة المستشرقين المعادين لكل ما هو عربي وإسلامي، أي نبي عربي يلغى اسمه لكن يبقى أنبياء بني إسرائيل. طبعا احنا ما نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى التعصب للعروبة وهذه الأشياء، لكن أقصد هذا يكشف أيضا هوية الذي خطط لهذا المنهج. عرض تاريخ بعض الأنبياء في 5 صفحات، في حين عرض التاريخ الوثني القديم في 35 صفحة للصف الأول الإعدادي. يعني وزارة التربية التعليم تريد أن تجعل يعني الأولاد مساحة التاريخ الوثني في ذهن أبنائنا يعني 7 أضعاف تاريخ الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا الطعن في أنبياء الله مثل قوله عن نبي الله سليمان بأنه كان مسرفا، هذا في الصف الأول الثانوي. الادعاء بأن أخناتون هو أول من نادى بالتوحيد، نعم. الزعم بأن اليهودية كانت أول ديانة توحيدية في المنطقة، أول دين توحيد هو الديانة اليهودية، مش يقولوا هو دين الإسلام الذي أرسل به جميع الأنبياء، لكن أن الدين اليهودي هو أول ديانة توحيدية ظهرت في هذه المنطقة، نعم. فأين رسالة نوح عليه السلام ومن جاء بعده من الأنبياء والرسل؟ وهل اليهودية رسالة توحيدية؟ والله عز وجل يقول وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أيضا الادعاء في كتب التاريخ هذه بأن مكة كانت مركز الوثنية الأولى، مكة كانت مركزا للوثنية الأولى، في حين أن مكة كانت مركز الإسلام الأول. من الذي البيت؟ من الذي بنى البيت؟ إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة، وضع البيت حتى ما كان فيه يعني مكة يعني اشتهرت هذا الاشتهار، والله جل أمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أن يبني هذا البيت بإذن الله، فهي مركز التوحيد في العالم كله، أول مكان بني ليعبد فيه الله هو وأول بيت اتخذ لعبادة الله وحده لا شريك له هو هذا البيت العتيق البيت الحرام. فكيف تكون مكة مركز الوثنيات وهي البؤرة التي شاع منها التوحيد على أرجاء الأرض؟ سبحان الله. عرض كتاب التاريخ الوصايا العشر لليهود على أنها نصوص حضارية، نصوص حضارية، فهل اليهود قتلت الأنبياء هم المدافعون حقا عن الله تعالى كما يذكر هذا الكتاب؟ وهل الله يحتاج إلى من يدافع عنه؟ وكيف يورد المؤلف نصوصا من التوراة المحرفة في صفحتين في حين لم يورد من القرآن الكريم نصا واحدا؟ فالتوراة أعز على المؤلف من القرآن الكريم. إذا من هو من هذه الأصابع الخفية وراء هذه المؤامرة الخطيرة جدا والتي لها أبعاد أخطر ما تكون على مستقبل الأجيال القادمة؟ مستشرق يا عم حتى يرضى عنا اليهود. وما أدري فين أين علماء الأزهر يدرسون للشباب صفحتين كاملتين من التوراة المزورة ويلغى تماما نصوص القرآن الكريم. الله المستعان. أيضا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فرغت تماما من مضمونها التربوي. تم تفريغ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من مضمونها التربوي. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد كما يعرفها كتاب مصر والوطن العربي يقول هي مناسبة سيرة الرسول لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. هذه هي سيرة الرسول وذكرى الرسول مناسبة لإقامة الزينات وتودانا نفس العبارات اللي في الكتاب صفحة 87 و88 و165 مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. أما السيرة كمنهج وكتربوي وكتاريخ يعني يعكس سيرة خير من واطئ الحصى عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد كما يعرفها الكتاب مصر والوطن العربي يقول هي مناسبة سيرة الرسول لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. هذه هي سيرة الرسول وذكرى الرسول مناسبة لإقامة الزينات وتودانا نفس العبارات في الكتاب صفحة 87 و88 و165 مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. أما السيرة كمنهج وكتربوي وكتاريخ يعني يعكس سيرة خير من واطئ الحصى عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السيرة كعقيدة وعبادة وشريعة وجهاد ومعاملات وسلوك لا وجود لها في هذا الكتاب. أيضا الخبثاء تجاهلوا ذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام تماما في الكتاب تجاهلوا اسمه عليه الصلاة والسلام أخذهم الله تجاهلوا. يقول تجاهل مؤلف الكتاب اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فهرس الكتاب صفحة 240 بل وفي عنوان الدرس أيضا. أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله يزعمون في هذه الكتب التي يدرسها أولادنا أن المدينة مدينة منورة هي مدينة يهودية. وماذا يريد يعني اليهود أكثر من هذا؟ ماذا يريدون أكثر من هذا؟ أورد كتاب مصر والوطن العربي خريطة مكتوب عليها يثرب يهودية يثرب المدينة يهودية. وهذا أمر خطير في كتاب يصدر في مصر من وزارة التعليم تربي فيه أبناء الأمة على التسليم لليهود بأن لهم حقا مزعوما في المدينة المنورة. فأي خدمة أعظم يعني هل الكتاب صدر يمكن هو يعني وصل لنا خطأ من إسرائيل يمكن وزارة التربية والتعليم في إسرائيل أخطأت فأصبحت طرد فتوزع على الطلب عندنا لأن اليهود ما يحلمون بأكثر من هذا. أيضا من هذه المظاهر تفسير غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا ماديا ماركسيا. فعن أسباب غزوة بدر يقول مؤلف كتاب مصر والوطن العربي خرج بعض المسلمين لاعتراض القافلة انتقاما لأنفسهم. خرج بعض المسلمين لاعتراض قافلة يعني أبي سفيان انتقاما لأنفسهم ويتجاهل السبب الأصلي الذي ذكره القرآن الكريم في قوله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ما هو الهدف من الخروج؟ هو قوله عز وجل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين. فنصدق أساسية التاريخ أم رب العالمين؟ أيضا يصور الكتاب التاريخ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه معتد على اليهود. دي بركات السادات دي كلها كرامات السادات بأن الرسول معتد على اليهود بخاصة يهود خيبر. فيبين قصة إجلاء الرسول عليه السلام ليهود خيبر دون أن يذكر السبب الذي أدى إلى إجلائهم وهو خيانتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الواجب على من كتب هذه الصفحات أن يذكر الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال اليهود، وهي أنهم نقضوا العهود والمواثيق وتآمروا على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. تجاهل المؤلف أن اليهود قد كشفوا عورة امرأة مسلمة رغما عنها في سوق بني قينقاع، هذا إذا صح الحديث، وقتلوا أحد المسلمين. تجاهل المؤلف أن اليهود حاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، وأنهم دسوا له السم ولأصحابه في خيبر، ومات بعض من أكرم من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ألغوا القبائل العربية لمهاجمة الدولة الإسلامية للقضاء على دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لهم ورضيت لكم الإسلام دينا. تجاهل كل هذه الأسباب التي أدت إلى إجلائهم وطردهم من خيبر. واضح؟ طبعا غير التطاول وسوء الأدب مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بالذات في حكاية موضوع الفتنة. نعم، الكلام طبعا ليس بجديد، لأننا كلنا تقريبا حفظناه في هذه المناهج الخبيثة منذ الصغر، الكلام على ما كان بين علي ومعاوية وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وتزوير هذا التاريخ هذا يعني أمر ليس بجديد، ولعلنا نبهنا عليه كثيرا من قبل. أيضا حينما حللوا نصر المسلمين في مراكز معركة القادسية على الفرس، يحلون أسباب النصر، لا يقولون مثلا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، لكنهم يقولون أن السبب هو أنها كانت في الصحراء والعرب كان لهم خبرة في القتال في الصحراء، فقط هذا هو سبب النصر، ليست قوة العقيدة وليست المدد الإلهي من عند الله تبارك وتعالى. أيضا يقوم في صفحة 206 في كتاب التاريخ، يقوم الفتوحات تقويما ماركسيا ماديا، فالسبب وراء الفتوحات الإسلامية ليس نشر عقيدة التوحيد في ربوع العالمين، السبب هو البحث عن الثروة والأرض والموقع، هذه هي أسباب خروج المسلمين وتضحياتهم بأموالهم ودمائهم في سبيل الله، انتشروا في الأرض حتى يبحثوا عن الثروة والأرض والموقع، لا لكي تكون كلمة الله هي العليا، ولا لكي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا لا وجود له على الإطلاق في كتاب مصر والوطن العربي. أيضا الكتاب دائما يستعمل عبارة انتصار العرب العرب العرب، ولا يذكر كلمة المسلمين. هذا أيضا بخلاف تشويه الخلافة الإسلامية والتشكيك فيها وفي قضاتها، كالقول بأن النظام الحكم قبل الإسلام عند عرب الجاهلية أفضل من نظام الحكم عند الأمويين، لأن النظام الجاهلي كان يعتمد على الشورى، فانظر كيف يدلف إلى الطعن في الخلفاء المسلمين من هذا المسلك. أيضا يستعرض المؤلف حياة المجون والخلاعة عند الوثنيين قدماء المصريين، وكأنه يزينها ويدعو لها، يصف الرقص وصناعة التماثيل بأنها فن رفيع ومحترم، كما عرض المؤلف لصنوف الرقص والخلاعة وأغاني الحب والغزل وألعاب الحظ وحياة الخمر والشراب الذي يقدمه الغلمان والفتيات على نغمات الموسيقى ومشاهدة الراقصات أو الرقصات التي كان المؤلف يقول أن المصري القديم كان يشارك فيها بكل جوارحه سواء كان غنيا أو فقيرا، كما عرض أنواع اللباس والزينة والتكحل وطلاء الشفاه والعطور وشرب الجعة وغير ذلك، وأضاف قوله بأن كثيرا من الرجال كانوا يلبسون الأساور والقلائد. ولم يكتفي المؤلف بذلك، بل عرض من الصور ما يؤيد أقواله ويزين تلك السلوكيات لدى الطلاب والطالبات. أما الفلسفة فباختصار شديد أيضا يعني نزعوا التعليقات نقول يعني شبه إسلامية على مواد الفلسفة وأزالوها وأبقوا الفلسفة كما هي حتى تشكك وتخرب في عقيدة الشباب. ألغي أيضا دراسات إسلامية، هذا بالنسبة للقسم الأدبي. نعم، التربية الوطنية الصف الثاني بالتعليم العام والأزهري، حدث موضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية، في حين بقي موضوع أثر الحضارة الأوروبية في المجتمع المصري الحديث. حذف هذا الموضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية اللي الآن بيعترف به حتى مفكروا الغرب بأن الفضل يرجع إلى العرب فيما هم عليه من نهضة حين استلبوا مقومات هذه النهضة من الدولة الإسلامية في الأندلس وغيرها. الآن يعني أزالوا هذا الموضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية وبقي موضوع أثر الحضارة الأوروبية في المجتمع المصري الحديث. يدرس يعني بالمناسبة هذا الكتاب تحت مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي. حدث من موضوع التآخي بين مصر والسودان عبارة إن العلاقة العضوية بين مصر والسودان هي وحدة العقيدة والتاريخ، فحذفت هذه العبارة عبارة إيه؟ وحدة العقيدة والتاريخ. أيضا حذف عبارة كان تاريخ الأمة العربية متشابها ومشتركا منذ بداية انتشار الإسلام وحتى الحرب العالمية الثانية، وحذفت أيضا هذه العبارة أن فيها تذكيرا بالخلافة العثمانية الضائعة. حذف من صفحة 100 سورة الكعبة المشرفة، كان محطوط سورة الكعبة وتحتها عبارة الإسلام هو الذي يمثل القوة الروحية بالنسبة للقومية العربية، فحذف هذا الأمر أيضا أو هذه العبارة، وكأن العرب لهم قيمة بدون الإسلام. حذفت أيضا عبارة إن قيام الخلافة الأموية بالأندلس وخلافة فاطمية بمصر بجوار الخلافة العباسية أدى إلى انهيار الخلافة الإسلامية وتفتيت العالم الإسلامي وتحويله إلى دويلات صغيرة. حذف كل هذا حتى لا يعرفوا شيئا اسمه الخلافة. حذفت عبارة قامت الدولة الأوروبية أو الدول الأوروبية والأمريكية بزرع جسم غريب داخل الوطن العربي وهو إسرائيل، فحذفت هذه العبارة. وطبعا الشيخ الأزهر ذكرت هذه المادة في عهده تحت عنوان الدعوة والمجتمع الإسلامي. حذفت عبارة من الأعمال المحرمة الرقص في الموالد وخروج النساء خلف الجنائز، فحذفت عبارة من الأعمال المحرمة وبقيت الرقص في الموالد وخروج النساء خلف الجنائز. طبعا اللغات الأجنبية الحقيقة الكلام فيها ما أستطيع أن أقرأه لأنه كلام خارج إلى أبعد الحدود، فما أستطيع أن أنقل العبارات الموجودة في الكتب التي تدرس على البنات والصبيان في مراحل التعليم المختلفة. الحقيقة كلام أعوذ بالله. مثلا أيضا في مناهج التعليم العام قصة غادة رشيد، أظن دي كانت بدل عمرو بن العاص، نعم غادة رشيد بدل عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، قصة تاريخية مطعمة بالقصص الحب والغرام للصف الثالث الإعدادي، حلت محل قصة عمرو بن العاص. يعني باختصار شديد قصة تدور أحداثها في رشيد أيام الغزو الفرنسي لمصر، وكيف أن يعني هذه البنت مش عارف أحبها القائد الفرنسي إلى آخر يعني هذا الكلام، طبعا محشوة بالإلحاد في صفات الله وفي القدر وفي العقيدة. تقول مثلا القصة سمعت قهقهة القدر وهي تجلجل في شماتة وسخرية. تقول أيضا لا يا زوج الباسل إن شيئا في الأرض أو في السماء لن يحول بيني وبينك. شخص يتحدث في هذه القصة عن أهمية الله والمرح لأنه يريح النفس من عناء العمل، وشخص آخر يرد يعني بيقوله يعني نبد من الله والمرح حتى نريح أنفسنا من عناء العمل، فيرد عليه شخص آخر ويقول له وأين هنا السبيل إلى الله في مدينة نصفها مساجد، في مدينة نصفها مساجد ولأهلها عيشة الرهبان والراهبات في الصوامع. تنفير للنشأ من المساجد وعبادة الله تبارك وتعالى، وأن الدين سوف يحرمهم من الترويح عن النفس. أيضا القصة فيها تعريض بسليمان الحلبي وأنه كان حائر العينين رث الثياب عصبي المزاج يكثر من هز رأسه في حزن واضطراب إلى آخره. هز صورة إيه؟ ذلك المجاهد سليمان الحلبي. أيضا كلام سيء ما يحكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويذكر ايضا ان يعني وصف الفتاة العصرية وصف سيء كذا جدا يعني وبذيء لا يصح حكايته. ايضا قصة احلام شهرزاد طه حسين مقرر على الصف الاول الثانوي تحتوي على كثير من التعبيرات الخارجة والخرافية التي تتنافى مع التوحيد. لن استطيع طبعا قراءة كل كلام القذر، ولكن من هذه العبارات يقول طه حسين، يقول حتى اذا بلغها، بلغ يعني هذه المحبوبة المعشوقة، يقول حتى إذا بلغها جثى أمامها، يعني ركع أمامها، غضا بصره إلى الأرض رافعا يديه إلى السماء كأنه المؤمن الذي يتقرب إلى التمثال، يعني يتقرب إلى التمثال مؤمن، هذا هو الإيمان. هذا كلام عدو الله طه حسين. حتى إذا بلغها جثى أمامها غضا بصره إلى الأرض رافعا يديه إلى السماء كأنه المؤمن الذي يتقرب إلى التمثال، وهي تضع يدها على رأسه كأنها تبارك عليه. نعم. فهكذا يريدون يعني تربية أولادنا. كذلك في منهج طبعا الإنجليزي لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة الترجمة، مستحيل، لأن كلام يخدش الحياء جدا. نعم. طبعا تشويه قصة خديجة بنت خويلد والكلام عنها بطريقة يعني سيئة جدا يعني. يتكلم يعني أشياء كثيرة، ما يعني يتكلم عن المرأة المتزوجة التي تحسن التباعد وتقر في البيت وتكون سكنا لزوجها وتحسن تربية أولادها، ما هي إلا مخلوق استبد به الرجال وأرادوا له أن يكون ضعيفا سجينا في أيديهم يأكل ويلد كما تأكل الحيوانات وتلد. نعم، نفس التصوير، أنه هو ده الدور الذي يريد الإسلام من المرأة المسلمة. ألا أبدا، الإسلام يريد المرأة التي تخرج لكم صلاح الدين من جديد الذي حذفتم سيرته، وعمر بن عبد العزيز وعمر الخطاب الذي أدب أجداد هؤلاء الذين فرضوا هذه المعاني على أولاد المسلمين. هذه هي وظيفة المرأة المسلمة. وفي نفس الوقت بيعرضون في الكتب اللغة الإنجليزية بالذات صورة المرأة المنحلة الغارقة في المحرمات والرقص والخمور من خلال طبعا يعني فصول تدريس اللغة الإنجليزية، ينفذون بهذه المعاني هذه المرأة التي يريدونها بدل هذه المرأة التي تقر في البيت وتحسن خدمة زوجها وتربية أولادها. نعم. أيضا كلام في منتهى سوء الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة مع خديجة، حقيقة كلام سبحان الله على أي الأحوال، يعني حكاية الكفر ليس بكفر يعني. نعم. طبعا بيصف خديجة رضي الله عنها كلام ولا حول ولا قوة إلا بالله عجيب جدا، يعني ما أظن حتى حرمة خديجة تسمح لنا أنه يعد يمكن حوالي في 20 جملة صفات خديجة رضي الله عنها الجسدية في 20 جملة. هذا القذر. يقول فوقف وحياها، يعني الرسول ده مداخل عليها حياها، حين رأت محمدا تذكرت ذلك الحلم، أحست أعوذ بالله أنها أمام فتى داهية والعياذ استغفر الله، فملكت شعورها إلى آخر هذا الكفر. ما في حتى احترام يعني لأم المؤمنين رضي الله عنها. أيضا هنا عبارة أخرى، جئت أهنيك بسلامة العودة وتقول له ألا تحس الوحشة يا محمد، إلى آخر هذا الكلام، يعني يكذبون على رسول الله، ومن كذب علي متعبدا فليتبوأ ما قده من النار. أيضا في كتاب الصف الأول الثانوي تأليف الدكتور عبد الله شحاتة، ألغي وتقرر منه كتاب تأليف الدكتور عبد المنعم النمر من معالم هذا الكتاب، إلغاء الآيات التي تتحدث عن فرعون وطغيانه. نعم. طبعا لأن في كتاب التاريخ الجديد اللي هو كتاب وطني مصر بتاع الصف الرابع الابتدائي بيصف كتاب التاريخ الجديد هذا فرعون بأنه محبوب من الناس لدرجة العبادة، إن الشعب كان يحب فرعون إلى درجة العبادة، وأن هذا الحب ممتد عبر التاريخ إلى يومنا هذا. وحينما تحدث عن مينا قال حزن المصريون على مينا وظلوا يعبدونه مئات السنين وما زالوا يعظمونه حتى اليوم، فيطلق بعضهم اسمه على أبنائه لما قدمه لمصر من أعمال جليلة كتوحيد القطرين. أيضا ألغيت السورة التي توجب تطبيق الشريعة التي تسمى سورة الشريعة، كانت مقررة وفيها قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أيضا ألغي الحديث النبوي الذي يحض على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ويبين أنه ذروة سنام الإسلام، وأن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأن طبعا مش بعد المرة تتعارض مع عقول الأطفال أو صعب عليهم، لأنها تتعارض مع مناهج اللغة الإنجليزية الجديدة التي يتعلمها نفس هؤلاء الأولاد، والتي تحض الشباب والفتيات على الرقص ولعب القمار والخمر والحب والغرام من أنواع الجهاد المنحرف التي هدف إليها التطبيع مع أعداء الله اليهود. أيضا هم منطقيون في ذلك أيضا، يعني كيف جهاد في سبيل الله وكيف كلمة حق عند سلطان جائر، والمناهج تحتوي أيضا على حس يعني على يعني الخمور والبيرة والسياحة وهذه الأشياء والميسر. حذفت طبعا عبارات التي تبين أن الخمر يفسد العقل والدين، وأن الله حرم علينا الزنا والربا وعقوق الوالدين وشرب الخمر، هذا تطرف. نعم. أيضا حذف حكم الشرع في وجوب حجاب المرأة في صفحة 110. نعم. لأن كتاب اللغة الإنجليزية تضمن الدعوة إلى السفور والتبرج والفواحش، فكيف وقرن أيضا بصور ملونة لفتيات يعني شبه عاريات أو كاسيات عاريات من الفتيات الإنجليزيات أو غيرهن ملونة وفي أحسن وأفخم طباعة، فلذلك حذف طبعا موضوع البيان أن الحجاب واجب على المرأة المسلمة. حذفت الشخصيات الإسلامية كعائشة وأبي حنيفة، وتقرر مكانها الشيخ شلتوت والشيخ عبد الحليم محمود والسيد البدوي. يقول في الكلام على السيد البدوي: في بغداد أرواح آل البيت رضوان الله عليهم وأرواح أولياء الله على اختلاف درجاتهم، فهذا الضريح معروف الكرخي وضريح كذا وكذا، هذا هو البديل وهذا هو التطوير. أما البدوي يقول: في طنطا أخذ ينظم الدعوة من فوق السطح، لقد كان السطح معهدا وجامعة للدعوة، وجامعة السطح جامعة عالمية، والدين والذين حملوا لواء الدعوة في ربوع مصر وأرجائها كانوا من جامعة السطح، يمكن مأخوذة منها كلمة سطوحي. وأيضا من أصحاب السطح الشيخ علي الكنبراوي والشيخ عويس المصري، وهم أصحاب السطح، وكان السطح معهدا وجامعة وندوة ودائرة، وقد تم للسيد البدوي رضي الله عنه تحقيق كل ذلك من فوق السطح، هذا هو السطح في حقيقة الأمر وواقعه. ف يغيروا اسم جامعة طنطا بقى جامعة السطح. نعم. طبعا في كلام على السيد البدوي ما هو محله الآن، كمثلا موضوع تنظيم الأسرة بدل ما يقولوا بقى الحديث تناكح وتناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، فالذي يرد السيد الأمريكي أن العبارة الجديدة التي وضعوها: إن تنظيم الأسرة معناه تقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تمكن الوالدين من القيام برعاية الأبناء رعاية كاملة، وهذا حلال. والدليل على أن هذا حلال أننا نعيش في عصر التنافس بالاختراع والابتكار لزيادة الإنتاج لا عصر زيادة الأفراد، والله ما يقد مضاجعهم إلا كثرة عدد المسلمين. أيضا الموسيقى والغناء دخل في منهج التربية الإسلامية، الموسيقى والغناء دخل ضمن مادة التربية منهج التربية الإسلامية. فيقول المؤلف: ليس هناك من يضيق بالفن اللطيف والوسط الفني اللطيف. وقال أيضا: إن شحنات العواطف التي تدفعها الألحان والأصوات في كياننا وأعصابنا رياضة نفسية وتربية عقلية، ويستشهد بحديث: لقد أتيت مزارا من مزامير آل داود. في مناسبة أخرى لعلها في كتب اللغة الإنجليزية، أيوة، بيقول ايه عاملين اختبارات، يعني النموذج الاول صفحة 143 بيتكلم على السينجر يعني المغني او المغنية، وكاتبين اسئلة باللغة الانجليزية اخبرنا عن، يعني كل واحد يقول بيقول ايه اسمه او اسمها، يعني البيانات المتعلقة باسمه او اسمها، يعني البيانات الشخصية عن اللي انت معجب من بي يعني من المغنيين او المغنيات، الاسم والسن، متزوج ولا عزب، المغني او المغنية اللي انت بتحبه. يعني السؤال الثاني يعني المستوى الثقافي ونوع الاغنيات وحالته سلوكه وشخصيته وتعليمه ونوع غنيه. السؤال الثالث: لماذا تحبه او تحبها؟ يعني وبالنسبه يعني يعني وين يعني بين قوسين بيلقنوا اجابه، اختار يعني البيهيفير السلوك يعني او ايه او الشخصيه قوه الشخصيه وهكذا. ده التطوير طبعا، لان العقول تستثير مثل هذه السموم، عقول الاطفال سوف تستثيرها. ان هؤلاء هم الاطفال اللي المفروض نحفظ اسمائهم وتولدوا امتى وبيحبوا ايه وبيلبسوا ايه وبياكلوا ايه وايه سر اعجابك بيها او به. طبعا الولد يختار واحده والبنت تختار مغني. نعم. ايضا الغاء الايات التي تؤكد تطبيق الشريعه وحذف الشروح التي تؤكد ايضا ان تطبيق الشريعه واجب وفريضه، كقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعه من امر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. هل لو حذفوها هي هتحذف من قلوب المؤمنين؟ كلا، هي تنادي عليهم بالويل والثبور: وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. نعم. حذف عنوان وجوب الحكم بما انزل الله، وحذفت الايات: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. حذفت ايات سورة الفتح التي تنبئ بأن عاقبة المنافقين البوار والهلاك لأنهم لم يستجيبوا لأوامر الله وشرعه. حذف موضوع مصادر الشريعة القرآن والسنة والاجتهاد، وحذف مراحل تدوين السنة وكتب الحديث المشهورة وشروط الاجتهاد وأشهر المجتهدين. أيضا في موضوع الربا، تحول درس الربا في الكتاب الجديد إلى إعلان دعائي للبنوك الربوية تحت عنوان: التعامل مع البنوك ضرورة قومية. التعامل مع البنوك ضرورة قومية، ولم يذكر دليلا من كتاب أو سنة أو أقوال الفقهاء إلا فتوى للشيخ شلتوت كان قد رجع عنها وتاب منها على فراش الموت كما حدث بذلك غير واحد منهم الدكتور عبد الودود شلبي، وسمعته أيضا من الشيخ عيسى عبد رحمه الله أن الشيخ شلتوت تبرأ وندم وتاب من هذه الفتوى. ايضا بدل ان يتحدث عن الربا واحكامه صار يدافع عن الربا، وقال ان الحرام هو ربا الافراد تماما كما يقول مفتي البنوك. وادلته التي احل بها الربا يقول ان البنوك هيئات منظمه، الربا لما يكون بين افراد لكن هيئات منظمه، ويقول ولو الغينا البنوك فما البديل. هذا يعطى لعقول الشباب. تجاهل طبعا البدائل الاسلاميه الكثيره في باب البيوع، ويقول ان البنوك شيء دعت اليه ضروره العصر، ويقول ان تحديد الربح سمة عامة لبنوك العالم، كل بنوك العالم بتفعل هذا، اما الادخار القومي فهو اجباري الى اخر هذا التدليس والخيانة. ايضا معاملات اخرى غير مشروعة اغفلها الكتاب الجديد، كانت موجودة في الكتاب القديم، يعني كان في الكتاب القديم يظهر حاجات كانت بتعمل لهم دوشة في المجتمع، الان الامر يعني لنفس الشباب هذه الاشياء. موضوع الغي مثلا موضوع الرشوة، حذف الحديث الشريف: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش، اتلغى هذا انه صعب على جيوبهم. نعم. والغي الشرح اللي كان فيه عبارة الرشوة حرام تحت اي مسمى: هدية، هبة، عمولة، سمسرة، كما حذف الحديث النبوي: كل ما نبت من حرام فالنار اولى به. موضوع البركة في الصدق، حديث البيعان بالخيار: ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا برك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ايضا حذفت الأنشطة المصاحبة التي كانت تهدف إلى أهداف تربوية عالية. حذف موضوع الرسول هو المثل الأعلى في الحياة الاجتماعية. يقول إن المطالعة على الموضوعات التي حذفت في كتاب التربية الإسلامية وكتب التفسير والحديث يضبي الأزهر، هذا كله بالأزهر، الكلام الأخير هذا كله بالأزهر، يعني من ساعة ما تكلمنا عن اللغات الأجنبية سنة فوق هذا كله في منهج الأزهر. يدرك أن هناك توجها عاما يهدف إلى حذف المفاهيم الآتية: واحد، إن الإسلام نظام شامل، نظام حياة شامل وصالح لكل زمان ومكان. اثنين، وجوب تطبيق الشريعة. ثلاثة، وجوب الجهاد في سبيل الله. أربعة، وجوب تحريم الربا تحريما قاطعا. خمسة، وجوب تحريم الخمر تحريما قاطعا. أيضا تعدى هذا إلى حرمان مادة التربية الإسلامية من مدرسها الطبيعي خريج الكليات الشرعية، يعني مادة التربية الفنية أو الموسيقى لا يدرسها إلا المتخصصون، ويفرض لها معاهد وكليات لتخريج هؤلاء المتخصصين. بيعطي مدرس الموسيقى اظن بيسموه بدل الندرة، بدل الندرة، لان مدرس الموسيقى من الندرة بمكافة عاتهم بدل الندرة. نعم. يقول والأدهى من ذلك أن التطوير الأخير قام بتحويل دور المعلمين والمعلمات إلى كليات نوعية تقتصر على تخريج المتخصصين في التربية الفنية والموسيقى دون التربية الإسلامية، أي أن تطوير هذه الدور لم يضف شيئا جديدا أكثر من استبعاد تخصص التربية الإسلامية، وأيضا جعل التعليم فيها مختلطا، وبذلك وضعت بذرة الفساد والإفساد في هذا الحصن المنيع. والأكثر غرابة من هذا أن وزارة التربية صارت بعد التطوير تتشدد في تعيين خريج كليات الشريعة وأصول الدين لتدريس مادتهم التربية الإسلامية، ويكلف بتدريسها غيرهم من مدرسي اللغة العربية، أما المتخصصون فيتركون ليعانوا البطالة. نعم. أيضا الإصرار على حرمان طلبة الجامعات والمعاهد من دراسة الثقافة الإسلامية، في كلام مفصل لكن الوقت ما يكفي فيه. ايضا بالنسبة للمآتي، بالنسبة للتطوير الازهر الاخير، طبعا كان في تطوير تم سنة 61 في النكبة الاولى التي نكب بها الازهر في عهد عبد الناصر، اما تطوير الحديث في عهد فاتح الشرور هذا القرارات الخاصة بمعاهد الثانوية القسم العلمي، اولا ادمجت مادة التفسير مع مادة الحديث وخفضت حصصهما من 4 إلى 2 بالصف الاول والثاني ومن 3 إلى 2 بالصف الثالث والرابع، خفضت حصة الفقه إلى 2 بدل 3، خفضت حصة النحو والصرف من 3 إلى 2، وألغي من القسم العلمي ثلث المواد الشرعية واللغة العربية، وأضيفت حصصها إلى الرياضة والعلوم واللغة الإنجليزية. ألغيت مادة الحديث من الصف الأول الثاني، وألغيت مادة المنطق الحديث أحسن من المنطق، تجريد مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي عن منهجها، والغاء حصة التجويد، والغاء مادة التفسير والحديث، مش وهكذا، يعني أشياء مش هتقل ضربة عن الذي مضى يعني. نعم. حذف الموضوعات التي تحث على الجهاد في سبيل الله، التنويه بعاقبة المجاهدين وصفتهم إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم إلى آخره، هذا أيضا مما ألغي. كذا شيخ فاروق تساب الدنيا وماشي شايف يعملوا فينا إيه. ايضا نفس الخطط برضو في معاهد الابتدائية ومعاهد المعلمين ومعاهد القراءات، زي ألغية المواد التفسير والحديث والمجتمع الاسلامي والعروض، وخفض التجويد والفقه الى اخره. نعم. عموما هذه بعض الملامح العامة، والموضوع احتمل اكثر من ذلك، فنكتفي بهذا الاستعراض العابر لهذا الكتاب المهم جدا، والذي اعتقد ان يجب على يعني الاخوة ان يهتموا بتنبيه الاباء ومراعاة اولادهم وبث الاشياء المضادة لهذه السموم حتى يبرأ الابناء من هذا الخطر الداهم الذي يدبر من وراء الستار. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين جميعا شرورهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.